السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضرب إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في الحلقة رقم 11 من الحديث عن ميثاق الأمم المتحدة، أو ما يسمى بعنوان الحلقات ميثاق الزور. قبل أن أبدأ أود أن أتكلم كلمة تعقيبا على ما صدر من قناة البصيرة اليوم في بيانها، أيضا كتعقيب على بيان قناة القاهرة والناس في وقف البرنامج الذي كان عاملا للهدم في هذا البلد. أرادوا من خلاله إحداث فتنة بين الشعب المصري، فتنة طائفية وفتنة يستفيد منها خوارج العصر من الإخوان المجرمين، بحيث يتخذون هذا البرنامج ذريعة في تكفير البلد وفي تكفير المسؤولين. لأن الحقيقة أن القضية كلها مبنية على أن هذا البرنامج صنع خصيصا من أجل ضرب البلد. أما من ناحية ما يتعلق بالدين فالحمد لله لرب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى يحفظ دينه، والمحاولات الكثيرة والمتعددة التي صنعها الأعداء من اليهود ومن النصارى الغربيين الذين أرادوا الكيد للمسلمين فشلت على مدار تاريخ طويل. فابن البحيري مش هيمثل شيء، يعني مش هيقول اللي قاله زكريا بطرس. زكريا بطرس شتيمة وسب وأشياء من هذا القبيل، لكن زكريا بطرس والقنوات النصرانية المفتوحة على المدار بتاع المجلسات وليس على القمر المصري المجلسات، هذا العمل يمثلهم هم أحرار، بيشتموا في الدين، بيشتموا في النبي عليه السلام، بيهدوا في ديننا، بيتكلموا عليه كلام، وإحنا هنرد عليهم على قدر ما نستطيع. لكن إن يجي واحد داخل مدينة الإنتاج الإعلامي اللي بيتمثلها الدولة وتكون قناة مؤجرة من شركة النايل سات على القمر المصري النايل سات، ويبدأ يتكلم بهذا الكلام في حماية تامة على مدار عامين كاملين في قناة تسمى بقناة القاهرة والناس، تستضيف المسؤولين ويتصل بها الرئيس في بعض الحلقات لما كان فيها إبراهيم عيسى واللي معاه، ويجي المسؤول اللي هو بيمثل البلد ثم يتطاول هذا ابن البحيري ويقول إن الرئيس بيأيدني في أفكاري، وهي أفكاره عبارة عن زندقة وطعن في المؤسسات الدينية، وإن حدث خلاف بيننا فهذا لا يعني يجعلنا نختلف في إن مصدر التلقي والوحي ممثل في الكتاب وفي السنة الثابتة عن رسول الله، لأن مش كل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، لا، الوحي يتمثل في القرآن ويتمثل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طب قلت ده من سنة الرسول يبقى لازم صحيح ثابت عنه، لأن في كتير من الأحاديث مش صحيح. ففيه منهج لعلم الحديث، علم الحديث اللي بنحكم به على الحديث كان صحيح ولا مش صحيح، هذا العلم مجمع عليه معترف به كوسيلة وحيدة لتقويم هل ثبت الحديث أم لم يثبت. في قواعد كلهم يجهلوها، ده شيء تاني، لكن يستهزأ بها واستهتر بها ويسب علماء المسلمين وجهله وحمقته، ما يعرفش حتى رأي قرآنية، ويسب الذات الإلهية، وبعدين يقول الرئيس مأيدني في كل كلامي، فحاجة من الاثنين، يا إما يتخذ وقفة تحمي البلد، لأن الناس كلها هتقول يبقى الرئيس هو اللي بيعمل الكلام ده وهو المسؤول عن الكلام ده، وأنا على يقين إن ملوش علاقة بالكلام ده، هو يريد فكر مستنير والمقصود بالفكر المستنير اللي ما حولناش الى مجموعه من القتله وسفاك الدماء، واحنا في قناه البصره حددنا من المسؤول وذكرناهم باسمائهم. ولو كان الازهر عمل كده كانت الامور بقت واضحه، لان المسؤول عن هذه القضيه هم الخوارج، خوارج العصر، مذهب الخوارج، مذهب الشيعة، وكل من يقف معهم او وليه. فلو اتكلمنا عن الخوارج وحطينا الامور في نصابها بناء على المنهج العلمي والدراسة الصحيحة، نقول المسؤول فلان ليه عشان كذا وكذا وكذا، لكن اجي اصطاد في الماء العكرة واتكلم باسم الدولة واتكلم باسم المسؤولين واتكلم باسم ولي امري اللي انا بعتقد فيه ان هو رجل مسلم وحريص على البلد، لا، دي عملية كان القصد منها تضييع الامة الاسلامية ويدخلنا في نفق مسلم اشد من نفق الخوارج. لان هم اللي زي مثلا ابراهيم عيسى ومن البحيري وغيره لا يرون السمع والطاعه لولي الامر. يقول لك مش حاجه اسمها سمع وطاعه، ولا في حاجه اسمها رئيس ولي امر، وشو الكلام ده كله كلام فاضي، عندهم كلام فاضي. لك لا، ده رئيس منتخب واحنا نشيله واحنا نحطه مش عارف ايه الكلام ده، في فهم هو نظام العمده والشيوخ الغفر اللي احنا اتكلمنا عنهم، النظام العالمي اللي ماشي عليه اليهود والنصارى اللي بيتحكموا في العالم كله وفي مقدرات العالم بالظلم البين اللي اتكلمنا عنه في ميثاق الزور. ده انت حر عايز تعيش بالطريقه ديت، انت حر، محدش هيقول لك انت لا والله اذا انت ما جيتش هنذبحك او هنعمل فيك حاجه، انت حر. وكل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انت حر. بس تمثل نفسك او روح بقى ابن البحيري يفتح له قناه او يجيبوه بقى مع زكريا بطرس او القنوات النصرانيه او يفتح قناه خاصه بيه من بره، انت حر. اقول لمن اللي بيشتموا كتير واللي بيقولوا كتير، انما لا تحمل هذا الاتجاه على الدوله. دوله بيمثلها 95% من المسلمين اللي موجودين هنا بيمثلهم الرئيس بتاعهم. تيجي انت تخلي ان كل الامه كفرت بالله عز وجل وتزندقت بهذه اللعبة الخبيثة اللي صنعها هؤلاء اللي فاتحين قنوات السوء، يبقى كون البلد سكت عنهم، كنا صبرت الكلام ده كله، ده طول نفس. انا بقول يا صبر الرئيس ويا صبر الشيخ الازهر ويا صبر الناس على انهم يسيبون مدة سنتين يعبس في عقيدتنا. هو احنا وقفنا ضد الاخوان عشان نيجي نخرب ديننا؟ احنا واقفين ضد الاخوان لان ديننا بيمنع عمايلهم، فكرهم غلط، منهجهم غلط، خوارج. لعبتوا بالدين وتجرتوا بيه وقلتوا الاسلام هو الحل وطلع ان انتوا كذابين في ادعاءاتكم. ده كانت لعبه، بتاخدوا الاسلام لعبه، فالاسلام ما هوش لعبه. فاحنا وقفنا ضدهم علشان خاطر نحمي ديننا ونقول نبرأ الى الله من افعالهم. واحنا مع الاسلام الوسطي اللي ربنا قال فيه كنتم خير امه اخرجت للناس وكذلك جعلناكم امه وسط. فما الوسطيه؟ طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، الوحي اللي نزل. فكون الناس أو عامة الناس أو الصحفيين مش قادرين يحددوا الوحي هو إيه بالضبط، دي قضية تانية. فاللعبة اللي حصلت الكبيرة ديت على مدار الفترة اللي فاتت أدركوا خطورتها وأدركوا أنها كانت هتودي البلد في داهية. وأنا كنت واثق إن لم يتخذوا قرار إن هتحصل كوارث، لكن الحمد لله إنهم تداركوا القضية. وعايز أقول كمان ده مش معناها ان احنا انتصرنا او ان احنا بنتكلم على ان احنا بيننا وبين الناس ديت حرب داخلين فيها وحنفرح على اساس ان هم اتهزموا واحنا انتصرنا، لا، ده بلد بيتخرب. فاي واحد عنده ضمير بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى يقول يا جماعه عيب اللي بتعملوه ده. عايز تعبر عبر زي ما انت عايز وقول اللي انت عايزه، بس ما تحملش الكلام ده للدوله وداخل قناه تتحملها الدوله. الحاجة التانية كمان ان المخالفات كتير، ما في مخالفات في النهاية السات ما لهاش اول ولا اخر، وكل واحد يتحمل المسؤولية. ولذلك احنا قلنا احنا نبرأ الى الله عز وجل من هذا، والحمد لله ان شيء من هذا القبيل بدأ يدرك طريق النور، سواء كان الكلام ده يعني راضي عنه او غصب عنه او الكلام ده كله، احنا ما يهمناش القضية. اطلع روح قول اللي انت عايز تقوله بره ولا اتكلم، ما هو مش هيسكتوا، مش هياخدوه على طريقه تانية. بس هم كانوا بيتخذوا الوضع الجريح للبلد بعد ما خرجت من ثورات الخراب اللي خطط لها الامريكان وخطط لها الشيوخ الغفر مع العمده عشان يدمروا البلد، ان هم يلتفوا من الناحيه التانية عشان يخربوا البلد برضه. والحمد لله ان هذا البيان صدر. وانا قلت لكم والله انا كنت دايما بنستعين بالله عز وجل على الناس دي، يعني مش شطارة ولا جهد ولا علم ولا كلام من ده، لا، احنا بنصلي ونقول يا رب احفظنا واحفظ بلدنا واكفينا شر هذا الرجل. وانا قلت لكم بالامس انا شفت رؤية فيه انه منطرح والناس بتدوسه في الرؤية، وما كنتش اعرف ساعتها ان البيان ده صدر منهم. ساعة ما كنت بقوله الكلام ده كان البيان بيصدر على قناة القاهرة والناس، ولله الحمد. ليه؟ لان عارفين اثر الكلام ده ايه. دمار وخراب، دمار وخراب هيجي على البلد وهيجي علينا. فالحمد لله ان احنا شفنا استجابة لهذا الامر. وبنقول لهم يا جماعة خلي فيه شوية كده من الايه، من احساس، حسوا ببلدكم. وقبل ما تحسوا ببلدكم حسوا بالغاية التي خلقكم الله من اجلها. هو ترى النور هيعمر؟ ده راجل كبير في السن، يعني قرب على 60، نجيب صورة ازايه كده، ابراهيم عيسى خلاص ما عادش فيه مكان للحملات ولا شيء من هذا القبيل. هتقابله ربنا سبحانه هتقول له ايه؟ هتقول له كنا مع العمده وشغل غفر اللي ماسكين العالم بحق الفيتو قاعدين بيسوقونا بالسياط. يعني اتقوا ربنا سبحانه وتعالى. نصيحه من مخلص محب، احنا لا عايزين ندخل معاكم في مهاترات ولا شيء من هذا القبيل. احنا كل اللي عايزينه ان يعني على الاقل انت رضيت لنفسك اتجاه تحمل انت مسؤوليته، انما ما تحملش بلد كامله وشعب كامل احنا منهم اتجاهك انت ولا نظامك انت. انا عمر ما قلت للناس غير قال الله قال رسوله، ده منهج الحق، اللي يجي يجي واللي ما يجيش ما يجيش. لكن انا حافرض على رئيس البلد شيء او هقول لرئيس البلد يا تمشي وياه يا هقفلك بالمرصاد يا لا، عمر ما ربنا بنى الدنيا على هذا. ولذلك خلينا نسمع البيان، طبعا سمعتوه اكتر من مره في القناه النهارده، لكن انا ليه تعليق عليه. شوفوا بقى البيان جاي ازاي. بيان من قناة القاهرة والناس، إعلاء للمصلحة الوطنية واحتراما لفصيل كبير من الشعب المصري، واستجابة للإمام الأكبر للأزهر الشريف. طيب، فصيل كبير من الشعب المصري، 95% من الشعب المصري مسلمين. أجاني عشان أرضي الجماعة اللي في الغرب، أجي أحرق دم ال 95 كلهم وعلشان فيه طول نفس أو مراعاة مصلحة أجي كده؟ لا، أنتوا كده بدأت الأمور ترجع للنصاب الصحيح. في تحكيم العقل عندما يتناول الإعلام مسائل الدين، تعلن إدارة القاهرة والناس أنها لا تشجع المناظرات أو حتى البرامج التي تفرق بين المسلم وأخيه المسلم، بعدما اثبتته من نتائج سلبيه على المجتمع. يعني انتوا ما عرفتوش ان نتيجتها سلبيه الا امبارح؟ ما تبقى لكم سنتين والنتائج السلبيه بتتصاعد بتتصاعد، بنقول وبنقول وكلام من. وبعدين عمره ما كان الاعلام بالدعوه المبنيه على الموعظه الحسنه على الكتاب والسنه بتسبب قلق ولا فتنه ابدا. عمر ما كان دين محمد صلى الله عليه وسلم بسبب بلاء. واحنا بنتكلم على نرجع للوحي الصافي. احنا نفسنا لما واحد يسدل الحديث ضعيف او موضوع او كتب تاريخ مالهاش سند تخالف الكتاب والسنه احنا اللي بنصده في اي حاجه. يعني ده منهج موجود تلقائي عند المسلمين مش محتاجكم، لكن يستثمر هذا الاستثمار. نكمل البيان. والتي ستؤدي حتما الى مزيد من الاحتقان والاختلاف في وقت ينبغي فيه أن تتجه إرادة الأمة إلى التوحد والبناء، والندع علماء الدين وعقول الأمة المستنيرة هي التي تتصدى لقضية تجديد الخطاب الديني بعيدا عن الإعلام المرئي. طبعا هنا كده احنا فهمنا ان القضية الوقتي ان طارق نور فهم اللعبة الكبيرة اللي دخلوا فيها نجيب ساويرس، وان الرجل دلوقتي أثر بلده. نجيب ساويرس وابراهيم عيسى والجماعه دول اللي هم سفراء للفكره ما زالوا هيتمادوا فيها وهيستخدموا الضغوط الخارجيه كتير، لكن ان شاء الله ربنا يكفينا شرهم. ونتمنى طارق نور بقى يظبط نفسه كده ويبقى يعني يقابل رب كريم هو واولاده، اتق الله فيهم وكده. اذا كان عنده انتساب فعلا وانتماء لخير أمة أخرجت للناس. الذي يسعى بطبيعته إلى الإثارة والجدل حفاظا على وجه الإسلام الصحيح وتأكيدا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن حرية التعبير والتفكير حق دستوري لكل مواطن مصري. وإحنا بنقول حرية التعبير والتفكير حق دستوري لكل مواطن ومعاكم في كده، لكن مع الالتزام بالمسؤولية. تفكير مش تكفير، وتعبير مش تخريب. هذه المسألة. أنا بحافظ على السلم العام والأمن العام. كل ما يساعد على التحام الشعب مع ولي أمره في الطاعة لربه وفي أن يكون الاتجاه ده في إخلاص، لأن مش ممكن هتبنى البلد إلا بإخلاص لله ثم لهذا البلد. انسى أي شيء سوى ذلك، مش ممكن هيؤدي النتيجة. طيب، وهي مصلحة الأمة تعلو كل المصالح، وده الواقع الوقت. العرب أدركوا كويس جدا جدا أن مصلحتنا فوق القوانين الدولية والكلام اللي هم اصطنعوه في وهم لا يطبقونه إلا علينا. بس القوانين دي كلها نظام العمدة والشيخ الغفر في المنظومة الدولية أو هيئة الأمم أو مجلس الأمن أو الكلام اللي هم عملوه ده كله، القوانين والفتوى تستخدمش ضدنا وضد المسلمين. طب ليه؟ فين العدل؟ ما فيش عدل. النصارى نفسهم في الغرب ضجوا زي ما قلت لكم. النصارى هسمعكم دلوقتي حاجات اغرب من الخيال. الكل بيطالب دلوقتي، يعني احنا دلوقتي بنعبر عن رغبه الشعب الامريكي انها توصل للمسؤولين في امريكا، ما تبقوش شيوخ غفر للعمده اليهودي. يعني هم بيقول لك نعتز ببلدنا الامريكان. الامريكان الشعب الامريكي مش طايق ان 2% من العدد الضخم بتاع امريكا كله هم اللي يحكموا الامريكا ويتحكموا فيها ويزلوا بقية الشعب. الامريكان مش راضيين بكده، حتى النصارى منهم مش راضيين. لو ما احنا نيجي هنا لنرضى بالكلام ده ونسبح بحمدهم ونقعد نمجد فيهم ونقول ان كلهم هم المتقدمون واحنا اللي متخلف ورجعية وتصحر وبيئة ومش عواطية وكلام من ده، ايه ده؟ احنا طلعنا البيان ده هوت. ولكن مع الالتزام بالمسؤولية، وهي ان مصلحة الامة تعلو على كل المصالح. بيان من قناة البصيرة الفضائية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فإن قناة البصيرة الفضائية تشكر الله أولا ثم شيخ الأزهر والقائمين على مدينة الإنتاج الإعلامي على استجابتهم لوقف برنامج مع البحيري وتغليب المصلحة العليا للوطن ومراعاة مشاعر المواطنين الإيمانية وعقيدتهم الراسخة في ثوابتهم وما وضعوه في قلوبهم من احترام لعلمائهم الأكابر. على فكرة ما حدش تجرأ على علماء الأمة فيما أعلم بهذا الشكل السافر والسافل اللي تسافل به ابن البحيري، ما حدش تجرأ زيه أبدا. وكان بحماية، وحماية تنسب للدولة، هي دي كانت الكارثة. إنما في من تجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا بس عارفين مين اللي بيتجرأ. إنما ما تجيش تحمل رئيس مسلم أو دولة كاملة فيها 95% من المسلمين اللي تعايشوا مع النصارى طول 14 قرن تيجي تحمل هذه الزندقة إلى إن ده بلدنا ودي صورتها. لا، ده يمثلك انت، ده فكرك، نظامك، انت حر. بس ما يبقاش من داخل مدينة الانتاج ولا الدولة تكون مسؤولة عنه. عايز تقول قول من بره، انت حر. وتدعو المسؤولين جميعا في مدينة الانتاج الاعلامي الى تقوى الله فيما يقدمونه من مادة اعلامية سوف يسألون عنها امام الله يوم القيامة. كما تدعو قناة البصيرة الفضائية شعب مصر الى موازرة رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي والسمع والطاعة له في غير معصية الله والوقوف صفا واحدا. ده الضابط اللي بيننا وبين الرئيس. الضابط اللي بيننا وبين الرئيس لا يجوز الخروج عليه. ولذلك احنا كنا زعلانين جدا جدا، وهنبقى زعلانين لو استمر هذا البرنامج، لان فيه زندقه وكفر، والدوله كانت مسؤوله عنه باعتبار انها سايباه. فانا بقول دلوقتي احنا ما بنبسش من داخل مدينه الانتاج، يعني الدوله مش مسؤوله عننا، لكن احنا بنقدر المسؤوليه من تلقاء انفسنا طاعه لربنا في ولي امرنا. الرئيس السيسي شرعا بحكم شرعي، ممكن شيخ الازهر ما يقولكش الكلام، هو ولي الامر الشرعي للبلد، وكلمه ولي الامر الشرعي اللي هو راعي، استأمنه الله على مصر، كلكم راع وكلكم مسؤول عن الرعيات. انت شفت قريه القاهره والناس بتقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن الرعيات، طب السيسي بالنسبه لنا ايه؟ هو اللي ربنا ولاه الرعيه دي، طب انا اعمل معاه ايه؟ اسمع له وانفذ اوامره اذا كانت في طاعه الله. في غير طاعة الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والرزق على الله. فاحنا بنقول للناس، وبالرغم من كده حتى لو عسى الله انا اطيع ربنا فيه، لا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز ان اخرج في مظاهرات، ولا امشي مع الاخوان في المتفجرات والضرب والكلام من ده والثورات والانقلابات، الكلام ما ينفعش، لا يجوز. ليه؟ لان ده شرع ربنا، فولاية الامر مرتبطة بالقوة والتمكين. ربنا سبحانه وتعالى مكن له، فأصبح الجيش تبعه، والشرطة تبعه، والمؤسسات كلها تبعه وتخضع لأمره. آتاه الله هذا الملك، ده التوصيف الشرعي، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. أنا دوري إيه؟ طالما ده بقى أصبح واقع مفروض، وهو رئيس المسلم، ما فيش غير السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل. لو فرض ان هو غير مسلم ماذا اصنع معه؟ هعمل ايه؟ لا يجوز الخروج الا اذا كان عندك القوة والقدرة انك تزيله وتجيب مكانه في خلال وقت قصير جدا، يبقى الحكومة والامن مستتب، والا هيبقى الضرر اكبر من الواقع في مسألة الخروج، زي ما حصل في سوريا وحصل في اماكن كتير. فعايز اقول لك عليه دلوقتي ان ده موقف شرعي معاه، هما ما بيعترفوش بالكلام ده، هم حريه، بس انا بقول اللي بدين بيه الى الله عز وجل. لكن الوقفه اللي بانت، وانا كنت واثق جدا جدا ان مش ممكن الرئيس يوافق ابن البحيري بالكلام الزندقه ابدا، ولا يمكن، لان راجل مسلم. اذا كان الامر كذلك، فاحنا بنقول لبتوع الاخوان بقى اللي هم اتخذوا الكلام ده زريعة وبتنسيق مع الامريكان او مع غيرهم، الاخوان اتخذوا الكلام ده زريعة وحاولوا يشوهوا الصورة في السعودية وفي اماكن كتير. اي والله، درجة النهاردة كلمني الدكتور محمد ربيع من الشيخ ربيع المدخلي، ربنا يحفظهم على طاعته، يقول ان الصورة اللي بتنقل عندنا عن مصر ان مصر ماشية في اتجاه الكفر. فأنا رديت باللي أنت ذكرته بالضبط، قلت لهم دي صورة الإخوان أرادوها بالتعاون مع العلمانيين أو الليبراليين، جماعة التنويرية اللي تبع العمدة والشيوخ الغفر دول، وإن دي مش الحقيقة. الناس في مصر على فطرة الإسلام، وبيحبوا دينهم، وبيحبوا بلدهم، وبيحبوا نبيهم قبل كل ذلك، وبيحبوا ربهم قبل الجميع. دي وضع الشعب المصري، فالصورة المنقولة على أساس إثارة الناس ضد رئيس البلاد وإحداث فتنة، وضد إن الشعب يستقر والأمن يستتب، ودي مصلحة الإخوان، فبيحاولوا يطلعوا كل يوم بلوى من البلاوي. مرة يرفع المصاحف هتترمى في الأرض، الشرطة هتدوسها، تبقى فرصة نولع الدنيا. مرة تانية تلاقوهم جايبين واحد او غيره، هنخلع الحجاب في ميدان التحرير علشان الناس تدخل ميدان التحرير وهم يتخذوها فرصه، ويروحوا يخلعوا الحجاب عشان يولعوا في الدنيا. الورقه اللي عملوها قبل كده، هل صليت على النبي؟ برضه نفس الكلام، عملوا عليها مشكله على اساس يسيروا الناس، زي ما رفعوا من قديم الاسلام هو الحل. فلو قلت لا الاسلام ما هوش حل يبقى كفر. وفضلوا هم يتاجروا بالقضيه لغايه ما وصلوا، اول من اسقط الشعار كان هم، فهم لو مش لاقيين المخرج، كل القضيه كلها ازاي تكشف العيبهم، ازاي تفهمهم وتعرف هم بيلعبوا ازاي. فلعبوا بعواطف الناس تحت مسمى ان الدولة ماشية في اتجاه كفر. قلت سبحان الله، الكلام ده احنا شفناه وعرفناه بقالنا سنة ونص واحنا بنتكلم فيه. المصيبة كبيرة والفتنة كبيرة، والحقوا مصر هتضيع وهيضيع معها الناس دي، لان احنا عارفين ان اي واحد. وبعدين عايز اقول لكم على حاجة، احترمنا لنفسنا ولديننا يخلي النصراني يحترمك، انما انت لو تنازلت هو مش هيتنازل. والحاجة التانية كمان هيتمادى، يعني فيما يتعلق بالحقوق لو عملوا المسلمين زي ما بيعملوا النصارى في الحقوق، من جهة انهم واخدين حقوقهم على منتهى الراحة ومحدش يقدر يمسهم، على الرغم من ان دينهم باطل في التحريف اللي موجود داخل الكتاب المقدس، هم عرفوش يقولوه، يعني لا يجرؤ حد ان يقرأ الكتاب المقدس على الملأ كده في حقائق كثيرة جدا هناك، لا ابراهيم عيسى ولا اسمه يوسف الحسيني ولا اسمه التاني ده ابن البحيري، محدش يجرؤ ان يقرأ الكلام ده قدام الناس، مجرد قراءته معرة. طب ما تسكتوا بقى وتخليكم في حالكم، ما تجيش تعملوا بينا كده، فاحنا نحترم ديننا يحترمونا، نتهاون احنا في ديننا هيتطولوا عليه، ده شيء معروف. هما بيصنعوا دعاية ضخمة في العالم على ان الكتاب المقدس هو الحامي وهو المنجي وهو معرفش ايه وهو اللي هيسوق العالم بعد ما يحصل خراب ثالث في الحرب الثالثة ومش عارف الكلام ده كله. طب بس اقرأ اللي جواه، ها هما خايفين من كده، وبالرغم من كده بيحترموا اللي عندهم. تفكرين قضية الطلاق لما النصارى راحوا عملوا مظاهرة علشان الدولة تتدخل ويشوفوا حل لموضوع القانون بتاعهم، المرأة ما تتطلقش إلا علة الزنا، مئات الآلاف عندهم مشكلة، فراحوا يعملوا مظاهرة وطلبوا الرئيس عشان يتدخل. هل يستطيع الرئيس أن يتدخل ويقول لهم حشوا الطلاق ده من عندكم أو سيبوا الناس تتطلق، واللي عايز يتطلق يتطلق واللي جوز يتجوز؟ يعني احنا نقول حرية عقيدة وما نقدرش نقول لهم غيروا في الكلام ده، مع ان الكلام ده عندهم باطل والصحة عندهم الطلاق زي ما بيقول العهد القديم في الكتاب المقدس، ولم يمسك العهد القديم. يقول لك لا ما حدش يتدخل. طب احلف بالله العظيم اقول الحق، يقول لك لا ما احلفش بالله، لا ما فيش عندي الكلام ده، الاسيس يقول للقاضي مش عايز الكلام ده. لا. يعني هم يعملوا كده واحنا نيجي احنا نبقى فلاتية في ديننا؟ مين اللي هيقبل كده؟ كلامنا ما ينفعش. عشان كده هنقول تعاملنا مع رئيس البلاد السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل، والوقوف صف واحد ولا يجوز الخروج عليه مع الجيش والشرطة، لأن اللي كان واجب يتركز عليه في هذه الأيام أو في السنتين اللي فاتوا والأيام اللي جاية، إن من هو المجاهد الحقيقي؟ المجاهد الحقيقي اللي وردت فيه النصوص واللي اتكلم عنه ابن تيمية، وأنا أتحدى أن واحد يجيب كده، إن المجاهد الحقيقي هم الجيش وهم الشرطة. لفظ الجهاد لما يطلق على من جاهد لحماية البلد وحماية صغور البلد من المخربين مع ولي أمر المسلمين، هو ده المجاهد الحقيقي اللي نزلت في النصوص. لكن الإخوان حرفوا المعنى على إن المجاهد اللي بيحارب الحكام، وده باطل، معنى باطل. كان واجب شيخ الأزهر يتدخل والمشايخ يتدخلوا لكشفه، لأنهم سابوا من البحيري. يبقى إذا كان دول مجاهدين أمال يبقوا بتوع الجيش الشرطة إيه؟ أعداء الدين؟ ده اللي صوروا للناس على مدار 80 سنة، إن الجهاد الحقيقي يا ابني إنك تحارب، ده جاسوس، ده ما عرفش بيشتغل مخبر، ده عميل لأمن الدولة، ده ما هو أمن الدولة، ده كلهم كفار كده؟ كل الناس كفار؟ كل المسلمين كفار؟ فإحنا بنقول لا، الوقوف صف واحد مع الجيش والشرطة اللي بيجاهدوا الجهاد الحق في حماية أمن الشعب المصري وأمن الأمة العربية. هنا في غلطة بس المصري المصري، وبندعي ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ أولياء أمورنا مع الجيش والشرطة الذين يجاهدون الجهاد الحق في حماية أمن الشعب المصري وأمن الأمة العربية. اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة، واحفظ ولي أمرنا وسائر أولياء الأمور في أمتنا على طاعتك، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتنهاهم عن الشر، اللهم اكفنا شر الإخوان خوارج العصر ومكرهم والمحركين لهم في الداخل والخارج والمفتونين بهم والمخدوعين فيهم، وردهم إلى الحق ردا جميلا. المشرف العام على قناة البصيرة الفضائية الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني. ده البيان اللي احنا زعناه، واحنا حبينا نوضح بس الصورة بشكل تفصيلي، واحنا بنقول والله ندعو لهم ربنا يهديهم، لان ما ناس تصعب صحيح، يعني ربنا لما كنتم خير أمة خرجت للناس ما هتبقاش خير أمة بالراقصة والكاس أبدا، عمر ما الراقصة والكاس تجعل أمة خير أمة للناس وخرجت الناس. يا جماعة انتوا بتتكلموا ازاي؟ اللي عايزنا نعيش في هذا الفلك الشيطاني هم اليهود والنصارى، هم النظام، أصحاب النظام العالم الجديد اللي بيتحكم في كل حاجة. إذا كان طارق نور مسلم فعلا وصادق في شهادته لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يمكن أن يقبل هذا. أكيد أنت دلوقتي اللي ضحك عليك وبرمج عقلك بهذا الشكل، راجع نفسك كده وعك كده، هتقول لربنا إيه؟ خلاص العمر في أفضل قد إيه؟ هتقول له أنا كنت عامل مسابقات في الرقص وده حلال حلال حلال مصفى؟ استغفر الله العظيم. نرجع بقى معلش للإيه، النظام بتاعنا او البرنامج بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه. شوف يا اخوان، احنا كنا بنتكلم على السيطرة المالية اللي موجودة في الامم المتحدة اللي بيتحكم فيها الدول الاعضاء الخمسة اصحاب حق النقد الاعتراض او النقد الفيتو، انه اقول لك لا انا وقف منش موافق على الكلام ده. خمس دول بتحكم في العالم، وتبين الخمس دول دول عبارة عن فتوات بيشتغلوا عند عمدة كبير او واحد موجه لهم اللي هو اليهود. اليهود بفروعهم كلها ماسونية صهيونية محافل التنوير او التنويريون او العلمانيون او كلهم، كل اليهود العمدة وعيلته 2% في أمريكا بيتحكموا في اقتصاد العالم كله، فبيتحكموا في الخمسة اللي هم الشيوخ الغفر، وعشرة في مجلس الأمن مع الخمسة دول، لأن مجلس الأمن 15 دول. مجلس الأمن ده هو اللي في إيده كل حاجة، ولكن الأمن العام في العالم هم اللي حامين العالم، يعني خمس فتوات أو خمسة بلطجية ومعاهم عشرة شغالين غفرة للشيوخ الغفر دول. العشرة دول كل سنتين بيغيروه، يعني الدول الوقت كلها 188 دولة بيختاروا منها كل سنتين عشرة غفرة لشيوخ الغفر اللي بيحركهم العمدة، زي ما وصفنا الوصف بالضبط وبدق، وده الوصف اللي هم بيعبروا عنه في الغرب، بس احنا طبعا اختصرناها بمثل مصري او بواقع في قرية وعمدة وشيوخ الغفر على أساس الشعب المصري والناس في العالم العربي يفهموها بسرعة. فعندهم دلوقتي من الناحية السياسية اللي هي تقسيم الحدود الجغرافية وصناعة الدول، صنعوا دول العالم على الخريطة، قسموها بكده بقلم ورقة وقعدوا يحددوا أفريقيا فيها كم دولة وأسيا فيها كم دولة وحدود الدولة إيه، دي مرسومة على خريطة على ورقة، يعني يرسم لك مثلا حتة صغيرة كده. المغرب على سبيل المثال، المغرب ضم الشمال والجنوب فقاموا قاسمين المغرب نصين، اللي رسم المغرب نصين وعمل الكلام ده هو ناس من اليهود مغرضة عشان تعمل فتنة في المغرب، لان الارض المغرب كلها واحدة، فثوار البروساليو او خوارج البروساليو حاولوا يعملوهم دولة علشان تخدم الاخوان، فقسموا البلد نصين على الخريطة، فتبان الخريطة علينا دولتين، ده مرسوم على ورق لكن الحقيقة غير كده، زي ما عملوا في السودان وفصلوا الجنوب، زي ما عملوا في مصر وخدوا حلايب وشلاتين فيقوم لك ايه الحتة بتاع مصر يقوم حاطين لك حتة صغيرة كده ومحدش واخد باله، وهو جوجل شغال على كده، جوجل اليهودي ده شغال على كده، يفتت لك البلد حتة بحتة، فكان هو عايز يفتت اكتر عشان ينتقم من المسلمين والعالم العربي كله حتة بحتة كده، فعن طريق السياسة قسموا البلدان وعملوهم حرفيش، وأقصى أمان أي دولة أن يبقى غفير. يعني غفير يعني إيه؟ يعني يدخل ضمن العشرة اللي موجودين داخل مجلس الأمن، وأما الدولة تبقى متقدمة خالص. لو فرضنا أي دولة عربية أقصى دولة والدولة حق النقد الفيتو بعد ما عدلوا ميثاق الأمم ميثاق الزور ده، حاجة عايزوش غفر، والشيخ الغفر ده ما هيبدأ الخمسة يبقوا ستة ويبقى العمدة وراه. الأخ أحمد من البحيرة، اتفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم. عليك الشيخ. عليكم السلام وبركاته. يا حبيبي ازيك يا مولانا؟ الحمد لله والله بخير. الله يكرمك يا أخ أحمد. ازيك يا مولانا؟ الله يكرمك وبارك. اتفضل. أنا أسأل الله جل أن يرزقك الإخلاص ونحسبك كما أرسل أسد بن موسى لأسد بن الفرات وقال ما حملني عن كذب إليك إلا ما رأيته منك من نصر السنة وقبل البدع. الله يحفظك وبارك. أنا أسأل الله جل وعلا أن يجعلك عن نصر السنة يا رب. اللهم أمين. أنا جعلنا عند حسن الظن إن شاء الله. اللهم أمين. اتفضل جزاك الله خير. في قضية كنت يعني أنا حضرتك من البحيرة بروح القاهرة على طول، والأخوة بتوع القاهرة يعني ذلهم يا شيخ تكفير العين أصبح يعني أمر بشع، يعني تكفير العين كده. فكنت يعني عايز نفضح يعني دول إيه؟ ضابط تكفير العين يعني قضية تكفير العين يعني أنت عايز نتكلم على حياتك. حاضر إن شاء الله. يعني جل الإخوة اللي أنا بتكلمه يعني تكفير العين أصبح تكفير معين ده أصبح يعني أمر كنا عايزين نفضح تضبطه يعني مولانا بالله عليه. حاضر إن شاء الله بإذن الله تعالى. أنا كنت كلمت الشيخ أحمد عيسى قلت له ده الصف الثالث يعني في الإخوان وفي حزب النور وفي الصف الثالث جل الإخوة بتوع القاهرة يعني عندهم كده خلط في المسائل خلط عجيب يعني. هي عايزة توضيح فعلا. حاضر إن شاء الله بإذن الله نتكلم عنه. نعم. هو عايزنا نتكلم عن قضية التكفير المعين والتكفير اللي منتشر دلوقتي على الناس والحكم على الناس بالكفر وكده يعني. فالضابط الشرعي فيها إيه؟ إن شاء الله هي محتاجة بعض الحلقات ونتكلم عنها إن شاء الله بإذن الله تعالى. نرجع لموضوعنا. انا كنت بتكلم في ايه يا جماعه؟ خليكم معايا، الله يكرمكم ويبارك فيكم. يا ريت يكون الاتصال متعلق بالموضوع. الجانب السياسي قسموا البلد الى حدود جغرافيه وقالوا كل دوله مختلفه عن الثانيه، لم يراعوا فيها تجمعات الناس ولا اتحاد العرق ولا اتحاد القبيله ولا شيء من هذا القبيل. وكل الكلام ده كان القصد منه خدمة العمدة والشيخ الغفر، على اعتبار ان كل الدول دي عدد كبير من الدول مؤيدة النظام العالمي الجديد اللي بيتكلموا عنه. الحاجة التانية الجانب المادي، فلوس، الاقتصاد، البنوك دي بيسيطر على اليهود تقريبا سيطرة شبه كاملة، لدرجة ان السيطرة المالية ديت محتاجة نكشف فيها البنوك اللي بتتحكم في العالم كله وازاي هم بيخضع الدول ويغرقوها بالديون لدرجة ان الدولة تظل منحنية ظهرها مكسور، تظل الدولة ظهرها مكسور. لا يستطيع أي رئيس أن يتخذ قرار بسبب كثرة الديون اللي موجودة على عاتق هذه الدول. فإحنا لما اتكلمنا على المسألة دي ووضحنا إيه اللي فيها من خلال التقرير اللي اتكلم به واحد على أن المسيطرين على العالم هم اليهود والعمدة وشيخ الغفر، وشيخ الغفر دول ما لهمش أي ذكر خالص غير أن هم بس بيخدموا اليهود. يحتاج مننا ان احنا نوضح اكتر ونذكر اسماء البنوك ومين اللي مالكها ومين اللي بتحكم فيها على العالم كله. فاحنا عملنا على سبيل المثال فلسفة اليهود كانت عبارة عن الاستحواذ على المال، مش ربح المال، الاستحواذ عليه. واحنا قلنا المال اللي بيستحوذوا عليه بيتمثل في الذهب اللي خدوه وضحكوا على الناس بحكاية الورق دي وعملوا فيهم مقلب كبير، أن يكونوا هم مصدر المال المحرك للمؤسسات الاقتصادية في العالم دون أن يكونوا هم المسيطر المباشر على هذه المؤسسات، ولذلك هم أباطرة الربا في العالم. مفكر اليهود اللي وضع البروتوكولات تيودير هيرتزل في سويسرا بيقول يجب نزع الأرض من ملاكها الأميين نزع الأرض من ملاكها حتى لا يستغنوا عنا بمصادر حياتهم، يتدخلوا كشركاء في جميع الشركات اللي موجودة في العالم على نظام الخصخصة اللي كان موجود زمان. يبقى جاي الشريك أجنبي ياخد جزء ويستمر مدى الحياة. يعني كان من ضمن الحاجات الجميلة الواحد يذكرها في المؤتمر الاقتصادي اللي دعا إليه الملك عبد الله الله يرحمه، وكان بشرة مبشرة كبيرة جدا، إن اللي يجي عندنا يعمل شركة يبقى بإشراف الجيش والمدة معينة ومع السلامة، بحيث يبقى اللي داخل عندنا يفيدنا، واللي يشرف على الكلام ده هم اللي ماسكين حماية البلد، اللي بيجاهدوا لأجل هذا البلد الجيش والشرطة. افهمها انت بقى، يعني معنى كده احنا صحيح خدتوا فلوسنا وعملتوا فينا اللي عملتوه والبلد غرقت في الديون، تعالوا نشتك، عايزين تعملوا شركات تعالوا نعملوا شركات، بس المدة والملك الحقيقي مين، وما يكونش فيها لعب والقصد إفادة البلد. أهل وسهل كده نشتغل، وده الاتجاه الصحيح اللي لو مشى فيه أي رئيس هيحفظ بلده وفي نفس الوقت محدش يستغله ويقدر يوقف البلد تاني. نفس خطتهم بس تعكس عليهم، يعني هم جايين ياخدوا أرضنا ويمصوا دمنا، لا تعالوا هاتوا انتوا فلوسكم شغلوها وناخد ربح بالجزء مشترك، انتوا النص احنا النص على اساس المسألة ديت، لكن في النهاية الارض بتاعتنا والشركة بتاعتنا واصولها اللي اتبنت كلها بتاعتنا بعد الاتفاق ده. كده نمشي. عايزة واحد بيفهم ازاي يلعبهم بطريقتهم وفي نفس الوقت ما يخالفش شرع ربنا سبحانه وتعالى، هو ده المطلوب. ان هم محدش هيعرف يخلص من الورطة المالية اللي وقع فيها العالم في كل الدول 188 وخصوصا الشيوخ الغفر كمان متورطين الا بهذا الطريق. اقدر اسد الديون اللي عليا بس ما اقترضش تاني. يعني النصيحة بقى دلوقتي، ما فيش حاجة يا جماعة اسمها لا بنك دولي ولا صندوق نقد، شكرا قفلنا الباب. انا عايز اي مشروع قومي اخده من البلد، زي مثلا حفر قناة السويس، في اسبوع واحد الناس كلها دفعت المبلغ المطلوب. طب احنا برضو نفس الكلام، اي مشروع هيجي يمس البلد في حاجة بدل ما اطلب منهم اقول لهم لا شكرا يا جماعة هاتوا كذا هنعمل كذا، شاركوا انتوا بدل ما نشارك من بره. ولذلك انا قلت في مرة من المرات لو تذكروا هذا، ان اللي عايز يستثمر فلوسه في اي شركة من الشركات يخليها تحت اشراف وتوجيه القوات المسلحين دوت ضدك وضد البلد، ده مع البلد كده تنجح. احنا بنقول الطريق الصح لا هم بقبضونا ولا بقولنا الابيض ولا الاسود، يعني انا مش داخل شريك في الشركه اللي بتاعتك ولا حاجه، انا بقول الكلام ده اخلاصا لله عز وجل ان الواجب يحتم علينا احنا نقول الكلام ده. فالبرتغال بتقول انه احنا ننزع الارض من ملاكها الاميين حتى لا يستغنوا عنا بمصادر حياتهم. الطريقة المثلى للوصول إلى هذا الهدف زيادة الضرائب بقى، يشترط عليك نزود الضرائب وندفعهم عشان يرهنوا الأرض في مقابل القروض من مؤسساتنا المالية لو الأمور ما جابتش نتيجة، وبالتالي سيصبح الرجل الأمي في تبعية دائمة لنا ويضطر في النهاية الانتحار، نموته. شايفين الكلام؟ يعني نخنقه يبدأ ظهره محني محني لغاية ما يندفس على دماغه في الأرض ويروح الراجل خلاص. طيب تعال بقى شوف الخط الكبير اللي من عيلة العمدة. يحكي لنا هنري فورد قصة نشأة البنوك على يد اليهود من بيت روتشيلد اليهودي مايير أمشيل بوير. هو الراجل ده اليهودي ده هو اللي عمل بلوى سودة في العالم، هو والعيلة بتاعته وجماعته اليهود من قبل الحرب العالمية الأولى في أوروبا. وقصة اليهود اللي بتصور في المحرقة وبيحاولوا ان هم يسيئوا إساءة بالغة للعالم كله من خلال تصوير حكاية المحرقة اليهودية والكلام عن المحرقة وان الجثث حرقوا فيها ملايين وعملوا معرفش ايه والكلام ده كله الكلام ده كله بسبب سوء افعالهم وما مكروا به العالم كله. لكن القضية ما هيش كده، تعرف الموضوع وتفاصيله هتعرف ليه اتصرفت ألمانيا كده، ليه اتصرفت فرنسا، الدول الأوروبية كلها كانت ليه بتحارب اليهود وتطلعهم في كل مصيبة من يعملوها من المصايب اللي بتحل بالبلد. شيء عجيب جدا، يا إما يخلوا الناس تبعهم، يا إما يمكروا لهم ويحوشوا أي رئيس من الرؤساء، يا إما يعملوا عمايل شنيعة جدا جدا جدا. روتشيلد ده عيلة كبير يهودية بيقول أعطني السيطرة على مال الأمة ولا يهمني من يضع القوانين، خلاص ولا قيمة له الرئيس طالما الفلوس في إيدي، أنا سيطر على العملة السيطر على المال. نعم، شوف بقى على سبيل المثال مؤسسات روتشيلد المالية مولت الكثير من الحروب في أوروبا ومنها الحرب العالمية الأولى اللي بدأت سنة 14 وخلصت سنة 1918 للانتقام من ألمانيا التي كانت منتصرة حتى عام 1916. ليه؟ ألمانيا كانت بتتعاون مع الإمبراطورية العثمانية لتطوير صناعة النفط داخل الدولة العثمانية كلها أو الإمبراطورية العثمانية، فمولت كتير من الحرب على ألمانيا أو توقع ألمانيا في حرب تضيعها. اللي خطط للكلام ده كله يهود في الحرب على ما يقول، عشان كده ألمانيا كانت بتولع فيه. طيب الوقت خلينا نتكلم على الواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. الإمبراطورية الضخمة اللي هي ماسكة تقريبا أكتر من نص أموال العالم في إيد خمس أفراد في العيلة دي. واحد بتقول إيه؟ يا عم الشيخ الكلام ده انت واثق منه تأكد فيه؟ يا انا بقول لكم انا بتابع التحركات اللي موجودة على تعبيرات الناس اللي موجودة داخل اوروبا وامريكا والناس دول، وبتابع هما بيقولوا ايه. شبه اجماع على ان العيلة دي هي اللي ورا كل مصايب الدنيا، لان هي دي اللي بنت إسرائيل في فلسطين وغرستها في فلسطين. روتشيلد الإمبراطورية بتاعته تتوزع بين معظم دول العالم، ومعظم أعمالها تتركز في أوروبا والولايات المتحدة مفردة، يا إما هم يكونوا لهم بنوك مستقلة يا إما مشاركين مع مؤسسات مالية يهودية أخرى. وخلي بالكم معلومة من المعلومات، أما يتكلموا على أغنى راجل في العالم أو عنده فلوس ضخمة جدا جدا يبقى لازم يكون له صلة بالناس دي، يا يسمحهم أن فلان ده فلوسه تكتر يا يقفلوا على الباب ويموتوا ويقفلوا شركات. فاللي بيدخل المنافسة دي سواء كان من المنسوبين للإسلام أو العرب أو كان من غيرهم لازم يكون على علاقة وولاية له. افهموها انتوا بقى، اقول تاني ولا ها؟ نصراني مسلم او غيره من العالم العربي طالما الفلوس بتاعته كترت وشركاته بقى ضخمة جدا جدا هتلاقي على علاقة بالناس دي روتشيلد وجماعته. فالبنوك اللي ماسكها روتشيلد في العالم: بنك روتشيلد لندن بريطانيا، بنك واربر هامبورج في المانيا، بنك روتشيلد في برلين، دول كلهم عيله العمده اللي متعلمين باللون الاحمر، دول العشر بنوك الكبيره في العالم تبع العيله دي. ليمان براوزر في نيويورك، لازار براوزر، دي اسماء العيله نفسها، اسماء افراد في العيله عاملينها بنوك. باريس فرنسا، بنك كاهن لويب اللي هو شيرسون امريكان اكسبريس في نيويورك، بنك إسرائيل موسى سيف الإيطالي، جولدن مان ساكس نيويورك، بنك واربر هولندا، بنك تشيس مانهاتن نيويورك. دي البنوك العالمية. طب واحد لك سيتي بنك تبعهم برضه، ده انا بقول لك ابرزهم اللي عندهم الذهب وعندهم الفلوس اللي بيصنعوا منها البنك الدولي وهم اللي ماسكينه عشان يقود العالم كله. العيله ديت واخده نص العالم من حيث الذهب والمال والشركات، عيله يهوديه صرف. هناخد فاصل ونرجع تاني، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الذي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله ونواصل الحديث حول عائلة روتشيلد اليهودية التي تتحكم في أكثر من 50% من الاقتصاد العالمي كدولة من أغنى ما يمكن. صحيح الآن ظهر فيه زي ما هنشوف في بعض الملفات الفيديو دلوقتي إن شاء الله عز وجل أربع عائلات كمان بيحلم، أو زي ما تقول انبثقت عن عيلة روتشيلد. يعني زي هم دلوقتي كانوا زمان عيلة روتشيلد اليهودية ما تسمحش حد غير يهودي يدخل في العيلة أو إن هو يقوم بالعمليات الاقتصادية، لأن العيلة دي فيها حاجة غريبة قوي، هي إيه؟ الخفاء والتخفي بحيث ما يطلعوش على وسائل الإعلام، لأن أول ما يطلع على وسائل الإعلام هيبقى مجال للفت الانتباه والنظر والنقد. وغير كده كمان الناس هتدرك ألعابهم بشكل عجيب فيستخبهم عن وسائل الإعلام، لكن يبدأوا يحركوا ناس تانية بعيدة عنهم، وفي الغالب يبقوا قادة ورؤساء وساسة، إما شيوخ غفر وإما من عيلة شيوخ الغفر اللي هم طبعا فهمتوا المصطلح دلوقتي. أمريكا، رئيس أمريكا مثلا اللي تبع الرئيس من العيلة بتاعته، ففي مجموعة عائلات هنتكلم عنها برضو طالعين، هي عيلة روتش الأساسية بس طالعين في توب تاني بيغيروا جلدهم زي التعبان كده، على أساس يفضل الأمور متخفية ويتحكموا في العالم ويمشوا العالم على هواه. البنوك العشر انت شفتوهم دول، اللي هو بنك روتشيلد في لندن ومش عارف فين، وكل البنوك المعمولة باللون الأحمر دي بتتحكم في العمليات المالية لجميع بنوك العالم، بمعنى عندهم سيطرة مالية لليهود في أمريكا والعالم بتتم عن طريق أول حاجة بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، ده يكاد يكون بنك روتشيلد لوحده، اليهود اللي مسكينه كاملا. بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي هو البنك المركزي الذي يسيطر على عمليات المالية للحكومة الأمريكية. حاضر كده كويس. طب وبعدين نعمل لكم ايه بقى؟ ايوه تمام ماشي. بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي ده اللي البنك المركزي اللي بيسيطر على العمليات المالية للحكومة الأمريكية، وكذلك البنوك المحلية في الولايات المتحدة، هم اللي بيتحكموا كل حاجة. والغريب أن هذا البنك ليس مملوكا للحكومة الأمريكية، يعني الحكومة الأمريكية لا تملك بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي اللي فيه أكبر كمية من الذهب في العالم، أكبر كمية من الذهب في العالم، زي ما يعني أكبر كمية من الذهب بقى في البنك المركزي المصري، أكبر كمية من الذهب في البنك السعودي البنك الوطني، ولكن ده مملوكة لعدة بنوك من اليهود. الاحتياط اللي هو الفيدرالي، الاحتياط الأمريكي بتاع أمريكا جميع الولايات كلها اللي ماسكها يهود من عيلة روتشيلد. عندك مثلا بنك روتشيلد في لندن وبرلين، بنك جولد المان ساكس، بنك كاهل لويب، بنك الإخوة لازارد في باريس، دي هم اللي ماسكين البنوك دي. يعني البنوك دي المجموعة دي هي اللي ماسكة البنك بتاع الاحتياط الفيدرالي الأمريكي. تعالوا نشوف كده الموضوع ده. الأول أعلى احتياط عالمي في الدول اللي عندها الذهب. بصوا على أمريكا عندها قد إيه، وإزاي إن اليهود متحكمين في الذهب ده كله برضه، يعني مش سايبين حاجة لحد. هم ماسكين في أمريكا، وإحنا قلنا أمريكا تعتبر شيخ غفر من ضمن الشيوخ الغفر اللي موجودين، أكبر شيخ غفر موجود للعمدة. طب والدول التانية بتوع الفيتو نفس الكلام، والدول التانية اللي هي ما معهاش حق الفيتو من العشرة دول، أو الدول الكبيرة الصناعية الكبيرة، أو الدول اللي عندها اقتصاد كبير وعدد سكان كبير، شوفوا كده احتياطات الذهب. أعلى احتياطات الذهب في العالم. الهند فيها كمية كبيرة جدا من الذهب، وتلاقي سيطرة يهودية، لأن خلي بالكم الهند كانت محتلة من بريطانيا، درة التاج البريطاني، فلما مشوا لهم عملائهم جوه الهند برضه، هم اللي متحكمين في الهند. الاحتياط الرسمي هناك 557.7 طن متر في الهند. هولندا عندها قد ايه؟ 612 طن، 612 طن موجودين في هولندا، وبرضو اليهود لهم تأثير عليهم وهم اللي بيتحكموا في بلوكها. طيب اليابان عندها ذهب 765 طن، روسيا عندها ذهب كام؟ 934.9 ذهب. سويسرا طبعا الذهب بتاعها انتوا عارفين جاي منين، كل الحرامية اللي في العالم على سويسرا على طول، والحرامية دول عن طريق برضو اليهود والتوفيق معاهم، لان اليهود هم اللي عاملين فكرة ان هاتوا فلوس من غير اي حاجة، فاي مافيا اي تجار مخدرات اي ناس ارهابيين اي ناس اي حاجة هتلاقي حاطوا بينكم فلوسهم في سويسرا على طول. سويسرا فيها قد ايه؟ 1040 طن ذهب. الصين فيها 1054 طن ذهب. اما تيجي تقسم الذهب ده على العدد اللي فيها كان الله في عون الناس هناك يعني. طيب مين تاني؟ فرنسا رقم 4 على العالم في الذهب، وطبعا دي دولة من شيوخ الغفر يعني. الاحتياط بتاعها 2435، وده برضو يهودي خالص، اليهود متحكمين فيها زي ما هم متحكمين فين في الاحتياط النقد اللي موجود في امريكا. شيء مضحك صحيح. ايطاليا باعتبار ان الفاتيكان هناك، وان ايطاليا اليهود لهم تأثير كالمافيا الإيطالية، أكبر مافيا في العالم في تجارة المخدرات أو في العمليات القتل والإرهاب، كل دي منظمات خفية يهودية، وحنتكلم لكم إن شاء الله على المنظمات السرية اللي موجودة في العالم بنفس الطريقة كده. عندها 2451 طن في إيطاليا. طيب ومين بقى الشيخ الغفر الكبير؟ ألمانيا، بس طبعا الشيخ الغفر لا كانت مهزومة أيامها، عندها 3391 طن. شوفوا بقى هنا أمريكا فيها قد إيه لما ضحكوا على الناس في العالم كله. ياه، شايفين الرقم على الشاشة؟ 8133 طن، وده كله مسروق من العالم لما عملوا الدولار وضحكوا على الناس. الدولار في مقابل الذهب بعد كده قالوا لا، انسوا حكايه الذهب دي، طب هاتوا ذهبنا ولا لكم اي ذكر في سقراط، خدوا دولارات ملهاش قيمه الدولارات. هو كده اللي عاجبه بقى، فلموا من العالم 8133 طن اليهود هم اللي مسكنهم ودفننهم في مخازن تحت الأرض مرتبطة بالبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اللي أمريكا ما تملكش فيه حاجة. الدولة نفسها الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك البنك الاحتياطي الأمريكي لأن اليهود هم اللي مسكنهم روتشيلد وجماعته. ده الناس دي صعبة خالص يعني, ما الحكاية ما هي السهلة زي ما أنتم متخيلين. خلينا ناخد عيلة روتشيلد دي فكرة عنها. عائلة روتشيلد أو روتشيلد على فكرة أغلب التقارير دي إحنا مش اللي عاملينها, أنا بقول لكم دلوقتي إحنا دراستنا, لأن إحنا أصلا تخصصنا مالوش علاقة بالكلام ده, هتخصصنا بس بنشوف العدو بتحرك إزاي, بنشوف مصلحة بلدنا فيه, بنشوف ديننا اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلوا وسيلة من الوسائل اللي نجتنا في الآخرة, تنوير الناس بالبصيرة الحق بمنهاج النبوة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا لما أتكلم كلام بجيب لك الأدلة عليه, يعني أنا مش اللي عامل الكلام ده, ده اللي عامل الكلام ده يهود نصارى أخبرك إزاي في الغرب ناس يهمهم إن الكلام ده يوصل للناس والناس تعرفه. يعني قاتل البصورة دورها نقل اللي بيكتشف المؤامرة سواء كان في بلده. يعني شوف تخيل بقى لما يكون واحد في أمريكا عامل ملف زي اللي زعناه بالأمس عن الحكومة الخفية اللي بيلعبوا بالعالم لعب وبيلعبوا بأمريكا, تصوروا ان هو هناك مفيش قناة فضائية في أمريكا راضية تعرض له الكلام ده. طيب أهلا وسهلا دكتور محمد رضوان. أهلا يا دكتور محمد. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا فضيلة الدكتور, عساك بخير والله. والله بخير حال الحمد لله, الله يحفظك ويبارك فيك. والله هذا يعني أنا بعتبر دي النهاردة يوم من أيام قناة البصيرة, وإن ربنا سبحانه وتعالى يعني كل الجهود قناة البصيرة يعني بنجاح طيب. وأنا طبعا استوقفت كتير جدا قدام البيان اللي طلع من القناة ولقيته بيان يعبر عن المنهجية ويعبر عن يعني فهم عميق. يعني الناس تانية كانت مفروض تشمت وتفرح وتكيل كذا وكذا, لكن الهدف كله هداية الناس والأخذ بيد الناس إلى طريق الحق. ويمكن في آخر لقاء شرفت بي مع حضرتك كان كلام قاسي وشديد على اعتبار احنا مدركين الخطر المر بالبلد, وحضرتك قلت انه وجود امثال البحيري ده بيخصم من رصيد الدولة صح ويهدد كيان الدولة. وفعلا دكتور اي رصاصة بتخترق فضل جندي في الشرطة او ضابط في الشرطة او في الجيش سبب من البحيري وطلع دوره لازم صحيح انه بيتاجروا بقضية ان البلد بتاوي الكفر والكفار والدبل الالحي. بس انا يعني لو تسمح لي دكتور انه قناة القاهرة والناس فعل ذلك من باب المثل العام, يعني جالك الغصب خليك جودة يعني يعني الامور جاء فيها ضغط شديد جدا واصبح في رأي عام يشكل, والازهر تحرك بعد مسار استصرخناه ونادينا عليه واغلظنا القول معاه صدق. الامور جاية شدة. اي بس شدة. الحمد لله دكتور محمد يعني ان ربنا سبحانه وتعالى تبارك برحمات هذا البلد, وإن إن يكون الأمر يحصل على هذا النحو حتى يعلم الناس أين صاحب الحق وأين صحيح العدو يعني. نعم صحيح. وأنا والله يعني بقول جزاك الله خير لأنك أنت تبحث عن الخلل فين والخطر فين وتفضل, وإحنا يعني مازال خطر بصير جهد كبير والفضل لله ثم ليك في إن إحنا نقف ونقول يا جماعة الخطر أهو في خطر جاي. عشان كده بقول للدكتور احنا عايزين نستغل الفرصه ونطلع بعض الدروس في المحنه دي ونقول ان الازهر لما بيتحرك تحركه فوق قوي. يعني كده من الازهر بعد ما استصرخناه ونزل عليه برضه كان له تاثير. الامر الثاني احنا برضه انا متاكد ده يعني انا توقعي انا ومش عارف توقعين انا ولا لا، ان ناس في الدولة على اعلى مستوى من المسؤولية ادركوا خطورة المسألة، وبالتالي البيان بتاع القناة والناس ده مش بيان طارق من طارق نور، ان طارق نور اصلا راجل بيدعو للرذيلة وقناته كلها بجهول وقلة ادب. المسألة دي جاية اوامر حقوقية من ناس بيخافوا عن بلد. صح، هو ابن البحيري، ابن البحيري ده معناه انه عاوز يخرب البلد، ولذلك انا مش هستغرب ابدا ولا شيء طابن بالنسبه لي اذا شفت عامل لقاء مع زكريا بطرس بكره اللي بعده على احلى القنوات الفلسطينيه، لانه ده مكانه الطبيعي. وده مع زكريا بطرس يا دكتور محمد، هم ما يحملش الاتجاه ده للبلد بس. نعم. الله يكرمك، جزاك الله خير، وربنا يعني يجعل ذلك بدل حسناتكم، وان شاء الله جهودك شاطر تستثمر وتؤدي نتائج طيبه ان شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك ويبارك فيك، جزاك الله خير يا دكتور محمد. احنا نتمنى ان شاء الله عز وجل ان يكون الناس ادركوا الحقيقة وادركوا المؤامرة كانت فين، وازاي ربنا يعني جعل برضو رئيس البلد والمسؤولين في البلد سبب في وقد هذه الفتنة اللي مرت واللي مر زيها كتير. يعني كل شهر او شهرين او ثلاثة هتلاقي فتنة زي كده بتطلع، وفي الغالب بيبقى اللي سبب فيها تآمر الاخوان مع الدول الغربية على البلد، زي بقول لكم كده بتبان في صور متلونة ومتعددة، لكن في النهاية صاحب النظرة السليمة المبنية على منهج النبوة هو اللي بيكشفها، يقول لك دي اللي وراها فلان، وبيصدق حدثه في الغالب. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا ويحفظ بلدنا. نرجع لموضوعنا، عائلة يهودية تملك نصف ثروة العالم، انها عائلة روتشيلد اليهودي. طبعا طبعا حكاية روتشيلد دي جديدة على الشعب المصري، لا يعرفوه بقى، ده روتشيلد ده طلع خط كبير من قرايب العمدة، او هو نفسه اللي بيعين العمدة. تخيل بقى دي، يعني مش شيخ الغفر بيعين العمدة، لا، مين اللي بيعين العمدة ومين اللي بيكسب في اسرائيل؟ مش الشعب الاسرائيلي، الكلام ده كلام فاضي، العمدة هو اللي بيتفق مين اللي هيمسك والمصلحة فيه. نكمل الفيديو. بصوا بقى، عائلة روتشيلد الثروة بتاعتها كام؟ تعرف تعدهم؟ تعدوا الاصفار، 3 و3 6 و3 9 و3 12، وادي 3 كمان 2 هم او 3، يعني 15 صفر، 500 تريليون دولار. اضرب بقى بالصلاة على النبي كده في 7.5 جنيه مصري على حسب اللي عندنا يعني. والله اني ما نعرف ان طيب اخر يعني اقتصاديين كبار عشان يجي ينطقوا ارقام زي كده. احنا عم احنا اخرنا بتوصل لالف الفين او 5000، انما عيلة واحدة تمسك المبلغ ده، هو المبلغ ده بيوزي ايه؟ ده بس اللي عندهم، امال الفلوس اللي لهم بره في 180 دولة او 193 دولة، العمدة له كام؟ عد جنود العالم بقى كلها وضيفها لدي. هيقول لك يا خبر ابيض، ابيض ايه ده اسود. اتفضل يا جماعة، انا مش اللي عامل التقرير ده، يعني البلاد كلها والعالم كله اقتصاد الفلوس كلها في ايد اليهود. طب احنا هنعمل ايه؟ ها قول لي بقى، كل رئيس من الرؤساء هيتصرف ازاي قصاد الامبراطوريه الضخمه دي؟ يطحنوا طح. اذا اي تفهم من كده ايه؟ ان اي واحد يقول لك ده ملياردير واغنى راجل عميل لهم على طول، ما فيش فيها كلام، لان مش ممكن هيوصل الكلام ده بجهده. شركاته كلها مرتبطه بالبورصات، والبورصات هم اللي ماسكينهم، والبنوك هم اللي ماسكينها، وله تعاملات معاهم، مشيلي ومشيلك، شيلني وشيلك. طب انتوا عايزين ايه؟ افتحنا مجموعة قنوات في دول الخليج، افتحنا ام بي سي 1 و2 و3 و4 ومش عارف ايه وعب، وقنوات اباحية في كذا وقنوات كذا وكذا. حاضر، على العين والرأس، افتحوا لهم يا جماعة. ها عرفتوا بقى؟ اما اقول لكم نجيب سويرس الامبراطورية الضخمة دي ليه هو معجب بالثقافة الامريكية والنظام الامريكي وافلام الامريكية وافلام امريكية والاعلام الامريكي والاقتصاد الامريكي والسياسة الامريكية، سياسة واقتصاد واعلام، يبقى دخلنا مع روتشيلد على طول. واضحة يا شعب مصر ويا شعوب الدول العربية، عشان تعرفوا بس ان الحكاية ما هيش لا فكر تنويري ولا ثقافي ولا ليبرالي ولا، الحكاية كلها واضحة وضوح الشمس، مش محتاجة الكلام كتير. طيب نكمل. روتشيلد اكتبوا الارقام دي وعدوها تنفعكم. عائلة يهودية من اصول المانية تملك البنك الدولي بالوراثة ابا عن جد. البنك الدولي بتاع مين؟ بتاع الامم المتحدة، امم الحرافيش، امم الفتوات، شيوخ الغفر والعمدة. فهمتوا رسالة ولا اقول تاني؟ مش هقول اكتر من كده. اليوم تخفض سعر الذهب وغدا ترفعوا بضغطة زر. ماذا يعني البنك الدولي؟ الآمر الناهي للبنوك المركزية بالعالم، واللي هو حق موروث لعائلة روتشيلد. يعني روتشيلد الكبير اللي بيمثله أحفاد الرجل ده قاعد كده، النهاردة سعر الذهب كذا، غليه قرشين، غليه جنيه، غليه نزله، نزل السعر. يبقى الكل لازم يسمع ويطيع. يا اهلا وسهلا بام احمد من القاهره. اهلا وسهلا يا ام احمد. ازيك يا دكتور محمود؟ الله يحفظك، اهلا وسهلا بيك. ربنا يخليك يا رب. ازيك عامل ايه؟ الف سلام عليك. والله كنت عايز اتصل بيك قبل كده بس ما دخلونيش. الله يكرمك يا ام احمد، اهلا وسهلا بيك. ربنا يبيض وجهك يا رب. عايز النهارده ابشرك واقول لك زي الشيخ داوود اللي بيتصل من ابو داوود اللي بيتصل من السعوديه وبيقول لك صدق الرضوان. عايز اقول لك ان انت صدق الرضوان برضه النهارده. إيه على قناه المحور جايبين واحده من الحرائر اللي كانت بتاعه الاخوان اللي بتتقتل وبتروح انهم اختطفوها في الشرطه ومجلس الدوله بتعترض وبتعتذر للضباط وبتقول ان الاخوان اللي كانوا واخدينها. قلت سبحان الله على الشيخ محمود، والله لو اتصل عليه وبصرت. الله يكرمك يا ام احمد ويبارك فيك. والله يا كريم ربنا يحفظك. الله يحفظك ويبارك فيك. ربنا يحفظك يا شيخ محمود. شكرا يا ام احمد، الله يحفظك ويبارك فيك. شكرا، جزاك الله خير. لا انا قلت لكم دي العيب الاخوان في في في في الافتراء والكذب والغش على الجيش والشرطه، لانه بيبغضوهم بغض شديد جدا على ان الجيش والشرطه هم اعدائهم، في حين ان الحقيقه ان الجيش والشرطه هم اللي يصدق عليهم الوصف بتاع الجهاد اللي ورد في القران وفي السنه، لان هو ناس بتحافظ على بلد، بتحافظ على امن دوله، بتحافظ على دماء، بتحافظ على اعراض، بتحافظ على اموال، وعايز البلد تتوحد فيما بينها. فان كان في تقصير نسد التقصير ولا نحاربهم ونعتبرهم ان هم اعداء الله ولازم نزيلهم ونكسر هيبه البلد كلها في كل دوله عربيه؟ ايه الفكر السقيم ده؟ طيب نرجع للآمر الناهي في البنوك اللي هو البنك الدولي. معلش الصورة ديت احنا في بعض ملفات الفيديو بنعرضها مضحكة. أنا طبعا برضو ما عملتش التقرير ده، يعني ده منشور علشان يوصل للناس. واحد يقول يا جماعة الحقوا العالم كله بيضيع، فساعة ما تيجي تتكلم العالم بيضيع واليهود بتحكموا فيه والنظام العالمي الجديد وشغل البلطجة بتاع الفتوات أو شيوخ الغفر، يوم اللي كنتوا دايما تتكلموا على نظرية المؤامرة، ويجي واحد صحفي متفلسف أو واحد بتاع التكشو اللي هو قاعد في البرامج أو واحدة تقول أنا ما لا أؤمن بنظرية المؤامرة، أنا مش مؤمن بنظرية المؤامرة. هو كل حد طيب ماشي. أهلا وسهلا دكتور إدريس. أهلا يا دكتور إدريس. انت يا دكتور محمود اللي قام بانت هايش في العالم كله يا دكتور. ليه انا مش هايش في العالم بس؟ انت تجيب مواضيع يا دكتور يعني الله يجزيك خير يا دكتور. الله يحفظك. مضافة بسيطة، اولا انا اتكلم عن البنك الفدرالي كلمتين بس. اتفضل. اليهود عملوا حاجة اسمها بروتوكولات صهيون. ايوه نعم. كل بروتوكول لا تحت منه في كذا مؤسسة، المال تبع تحت البند 20 من بروتوكولات، يعني بروتوكولات رقم 20 ده بيحدد المال. يعني البنك الفيدرالي أسس سنة 1913 وقع الرئيس ويلسون. كان القصد بتاع البنك الفيدرالي عشان يتحكموا في إصدار العملة والنقد، بس هذه كانت مهمة لأنه إلى الآن الذي يطبع الدولار ليس الحكومة الأمريكية إلى يومنا. هم البنك الفيدرالي هو دي مهمته طباعة البنوك. اليهود قبل منها يا دكتور، قبل ما ينشروا لغاية سنة 1912 كان عندهم 10 بنوك في الغرب. فالعشرة بنوك هم اللي قدموا يأسسوا البنك الفدرالي في أمريكا. يعني البنك الفدرالي يتكون من 12 عضو هم المرئات، منهم 10 بنوك يهودية موجودة في أمريكا وفي الغرب كله. انت مبارا قلت كلام انه في بنوك أمريكية هي خاضعة لليهود وفي هي تحت البنك الفدرالي. يعني العشرة بنوك اللي هي تملك البنك الفدرالي هم عشرة بنوك، عائلة طبعا روتشيلد وعائلة هيوستن وورجن ودريكسل وشركة فورد بتاع السيارات وروكفورد وفيشر وجنرال موتور ومؤسسة كروكر في لندن، دول الذين يملكوا البنك الفدرالي دكتور محمود. يعني عشرة بنوك يملكوا البنك الفدرالي. بعدين في مؤسسات تابعة للبنك الفدرالي يملكوا منه حوالي 60%، يعني زي مثلا أكبر بنك في أمريكا شيك مانهاتن، وست كروب ده بيسموه في مصر البنك الأمريكي، ست كروب تبع يهود. أنا عايز أسألك يا دكتور إدريس. أيوة. المعلومات اللي بتعرض في الحلقات يعني انت رايك فيها ايه من ناحيه اقتصاديه، مظبوطه ولا احنا بنعوك اصل احنا مشايخ يعني؟ لا لا لا لا انت انت ناقل امين يا دكتور. انت بصفتك خبير اقتصادي فيعني احنا عشان كده. لا لا لا لا لا بس انا طبعا ده يعني مداخلاتك لها اهميه كبيره جدا جدا في لا يا دكتور. انا بطل محاول يعني انا سليمه 100% وكل الاقتصاديين في العالم العربي والغربي يرضوا هذا الكلام. يعني حلقتك دي الان لو تتكلم بالانجليزي ومترجمة بالانجليزي الامريكان حيصفقوا لك والاوروبيين حيقولوا كلام ده كلام مكتوب يعني وما يخفى. لكن عاد نقول كلامك صحيح 100%. لكن يا دكتور لا يمكن احنا انت قلت قبل شوية ما لا نتعامل مع مؤسسة النقد ولا نتعامل، لا يمكن. احنا طبعا اعضاء في البنك الدولي، اعضاء في الامم المتحدة، لابد من تهذيب هذه المؤسسات لان انت كدوله لا تستطيع ما تتعامل الا عن طريق مؤسسه النقد، لا تستطيع الا تتعامل مع البنك. لكن لابد من يعني ان الدول العربيه يتدخلوا لتهذيب هذه المؤسسات. تهذيب لازم، لكن تشتغل بدونها ما تستطيع لانك انت اللي عاوز تصدر عمله. ما لم البنك الدولي الحالي ده بوضعه ده يوافق عليها عملتك ما تستطيع تتعامل مع العالم الخارجي التجاري. غير كده هيتحكموا في التصنيف الائتماني بتاع الدولة كل دولة ويبهدل الدنيا. معلش ما انت لازم يكون لن يكون منطلق لاننا من تكشف عيوب هذه المؤسسات للبنك الفدرالي. بقول لك ايه يا دكتور وليس الله يكرمك وبارك فيك، هل يعني تستطيع لا. انك انت تجي لنا في خلال اليومين اللي جايين دول تضيف علينا ولا حاجه؟ انا عارف ان في سفر ومسافه بعيده، لو تيسر الامر تبقى ضيف علينا بكره ولا بعد يبقى جزاك الله خير يعني. انا ما قلت لك اجل الموضوع لان الموضوع كبير يا دكتور. هو اللي هرب نفسه والله يا دكتور ادريس يعني، لكن اي كده ممكن نتكلم عنه تاني ما جراش حاجه ان شاء الله باذن الله تعالى. لا معلش انت واضح حلقاتك، ولما انا اجي ان شاء الله انت لي اجي خلال 10 12 12 يوم اذا انا جيت هنبتدي كثير نتكلم فيها كلام اوسع، لانه هذا مثلا لازم اوضح اي البنك الدولي شيء اي شيء غلط ما تقدر تتعامل الا عن طريق ولا تستطيع يا دكتور. لكن لابد من انه جامعه الدول العربيه الجانب الاقتصادي فيها قسم اقتصادي يتدخل كدول العربيه لتهذيب، يعني زي ما السعوديه انسحبت من من من انسحابا من عضويه مجلس الامن، هذه كانت رساله يا جماعه صلحوا المؤسسه دي وحيصلحوها، فلازم يكون كمان في دور اقتصادي تصليح، يعني مثلا شروط مؤسسه النقد اللي هي خاضعه للبنك البنك الدولي، البنك الدولي خاضع للبنك الفدرالي، هي مشحبه في حق الدول العربيه، لكن ما تستطيع انت الا تتعامل عن طريق يا دكتور محمود، فلازم ننادي نحن بانها تهذب ولازم انها تعدل، لانه البنوك اللي تكلمت عنها العشره بنوك دي العشره الان البنوك في الدول العربيه يا دكتور محمود، البنوك في الدول العربيه مش بالضروره يكون عندك انت فرع لبنكك مثلا بنك القاهره، مش بالضروره يكون عندك فرع في امريكا، عندك بنك اسمه راشد للبنك بتاعك، في 200 بنك عالمي يتعاملوا معاهم الدول العربيه. اي صح. يهود. ما هي شبكه اخطبوط يهود عمده كبير يعني. ما الاخطبوط انت لازم يعني تجلس معه وتهذب العلاقه، تهذيب للعلاقه، لانه البنك الفدرالي الان ضم يملكوه اشخاص هو اللي بيطبع العمله، هو اللي بيطبع الدولار. الامريكان نفسهم مش عارفين المصيبه دي، وطبعا رئيس الجمهوريه 13 اللي اسمه ويلسون قال قبل ما يموت ندمت انا وقعت العقد بتاعت البنك الفدرالي، ندم. لكن مثلا البنوك الموجوده الان زي ما قلت لك شيك مانهاتن وغيره وسيتي جروب بيملكوا 61% من البنوك الموجوده في اوروبا كلها، مش امريكا بس، اوروبا كلها تحت البنك الفدرالي. البنك الفدرالي احنا كعرب بنتعامل بالدولار رضينا او ما رضينا، يعني احنا لازم، لان الدولار اصبح بموجب الاتفاقيه اللي توقعت في امريكا كانت الدولار انه عمله اعلان تفتح اعتماد من هونغ كونغ، لازم الاعتماد يجول في الدولار، اذا التعامل منه لابد، لكن علينا بانه نادي لتهذيب هذه الاتفاقيات. على عموم الحلول المقترحه ان شاء الله عز وجل دي ان شاء الله حنرجئها لغايه ما انت تحضر عندنا ان شاء الله عز وجل ونتكلم في الموضوع. يعني مثلا اديك نقطه يا دكتور محمد، هذا البنك لليهود هو مثلا في سنه 1930 حدث 100 بليون دولار انهار السوق. يعني ماله عامل ايه؟ يعني سنه 1930 حدث حوالي 100 بليون دولار. حدث ما يطلعها. فقام انهار السوق، ليه هو عاوز السوق ينهار؟ عاوز الخشم تنهار عشان يشتري شغل يهود. يعني وبعدين حرب فيتنام، هل تدري انت البنك الفدرالي هو اللي طول حرب فيتنام عشان الصناعات تشتغل، لانه المصانع بتاعته بتاعت السلاح. افتعلوا الحرب علشان يشغلوا مصانعهم. نعم تشتغل، والحروب اللي تمت في الدول العربيه دي كلها في كل هذا شغل، يهود. المصالح العربية مين يملكها؟ يملكوها هم. فلذلك لابد من تسليط الاضواء على هذه الاشياء للعمل على اصلاح هذه المؤسسات. المؤسسات هي مؤسسات عالمية. حسبنا الله ونعم الوكيل، والله شغل شيطان. من ضمنها الان الاوروبيين عندهم بنك مركزي اوروبي. ما الذي يمنع يا جامعه عربيه يكون بنك في بنك مركزي عربي؟ ايه اللي يمنع؟ ما في حاجات كتيرة لازم تتم. لما نعمل بنك عربي واعمل عملة موحدة للدول العربية يكون عندي القوة بتاعت اني انافس انافس عدل. لكن ما الان ما اقدر اعمل شيء غلط. ما تقدر غضبا عنا تتعامل مع الناس دول. احنا املنا ان شاء الله عز وجل يعني يكون زي ما عملوا قوات دفاع مشترك عاصفة الحج ان يكون برضو نفس الكلام في المال وكل حاجة كل حاجة ترجع الوضع الطبيعي ان شاء الله بإذن الله. ده هو موجود يا دكتور. المؤسسات دي موجودة من 45 سنة في جامعة الدول العربية. ما هي موجودة لكن موجودة. ما فيش تفعيل. ما فيش تفعيل. عادي يلبسوا بدالي وكرافتات ويطلعوا في التلفزيون يستنكروا ويجيبوا يستنكروا ويجيبوا. ماذا اللي بيعملوا؟ هي عين بس موجودة في مصر جامعة الدول العربية. يعني انا من نوع ما بتعرفش مني يا دكتور. انا بنادي غيره مكانه من مصر. معلش مش مش ما انا مش ضد مصر. لكن لازم يكون في نوع من التغيير تغير مكانها. يعني عادة تفعيل جامعة الدول العربية. انشاء بنك عربي موحد. انشاء عملة عربية موحدة. تقدر بعد كده انت تحارب اقتصاديا. لكن الان ما تقدر. هو تلاقي اليهود ورا برضه تعطيل الكلام ده يا دكتور ادريس. يعني ما هتلاقي اليهود ورا تعطيل الالوهيد لانه عمل لك الاقتصاديين وعمل لك بعض الاعلانيين زي ده بيشغلونا باشياء فارغه. الان مثلا التلفزيون المصريه شغالين مكاننا سنه البحيري جابوا البحيري اتكلموا. يعني نعمل ايه؟ شغالين اللي بحاجات مختلفة تماما يا دكتور. يعني لعبة القصد منها صرف الناس عن الواقع بتاعهم بالضبط. نعم نعم نعم. الان نص المصريين منتبهين من اللي بشكل في الرسول وبشكل في الصحابة. طيب لما بيلفت انتباهك الى اشياء مخالفة مش عاوزة تنتبه انت للاشياء انت بتقولها دي. لا مش عارف. يعني الدول العربية وعاصفة الحج في خطر جاي عن طريق ايران عن طريق اليمن. يعني دي معركة مصيرية. مخالفة الحزم وقفت فيها ومعاهم مصر ومعاهم السودان. يعني كل دولة 10 دول. طيب حاولوا يصرفوا الأنظار عنها بالكلام التافه ده. والإعلام المصري بيعمل إيه يا دكتور؟ الغنية الفلانية والأغنية الفلانية والرقاصة الفلانية إيه الكلام يا دكتور؟ إحنا يعني الإعلام بيجرنا للأشياء لا علاقة لها. عندي خلل ما هم برضو اليهود اللي وراهم يا دكتور برضو. هتقول ايه بس؟ طب احنا اذا احنا ما لم تتم نتيجة التقيلات في المجتمع العربي ما تقدر تعالج. يعني الاعلام العربي معظمه ضد العرب. هو يرمى لكنه مليك العرب. ونسأل الله اللطف يا دكتور. جزاك الله خير يا دكتور ادريس. شكرا. الله يكرمك ويبارك فيك. الله يكرمك. جزاكم الله. مع السلامة. الصراحة الحكاية عايز طبعا الحلول يعني من ضمن الحل انك تعرف المشكلة والناس تفهمها وتتعاطف معنا فيها وازاي تثق في المسؤول عن البلد لما يكون توجهه ان ياخد بايد الناس فنقف معاه ما نهدش فيه طالما الاتجاه الصحيح ماشي وادركنا هذه القضية. ده شيء طيب جدا. فمن ضمن الحلول او الحل الرئيسي او المشكلة الرئيسية في الواقع اللي خلينا نوصل للحل ان انا افهم المشكلة. فاغلب الناس يعني انا ما توقعت الصراحة انني نفسي وكتير من الشيوخ كلموني وطلبة العلم فضلا عن عامة الناس البسطاء وكتير من المثقفين اللي عاملين نفسهم تنوريين وبتاعوا كلام من ده ان ما يعرفوش الحقائق دي او بينظروا لها نظرة هامشية مش كواقع. لا. فعشان كده الموضوع ده مهم جدا ان احنا نكمله ونستمر فيه ان شاء الله عز وجل. نرجع للملف الفيديو اللي كان معانا موضوع سعر الذهب والتحكم فيه من البنك الدولي اللي مسكه عيلة روتشيلد اللي هي العيلة اليهودية دي اللي هي تعتبر من عيلة العمدة. يعني بيلقبوا البنك الدولي او اليهودي اللي ماسكين البنك الدولي ماني ماستر اللي هو انبياء المال والسندات. سعادتهم الحروب. يخافوا من حاجة اسمها سلام. عايشين في جزيرة مجهولة. كثير من الباحثين حاول الوصول لرأس الهرم لكن بالنهاية الطريق مسدود. بيعيشوا في مكان طبعا في أمريكا في فرنسا في بريطانيا في أوروبا يكاد يكون الناس ما تعرفش عنهم حاجة. وقلت لك من أساس نجاحهم أنهم بيتخفوا، فأول ما حد يظهرهم ويفضحهم زي ما احنا بنتكلم كده تيجي تبص تلاقي حرب الدنيا. احنا لسه متوقعين ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظكم ويصرفهم عننا ويكفينا مكرهم، ان هتيجي مؤامرات لا حصر لها غير اللي شفناه قبل كده من الاخوان ومن الشيعة ومن الناس اللي هم كانوا بيهددونا. لا احنا متوقعين تهديد اكبر مما نتصور من الامور السابقة. ليه؟ انت بتضحهم، دول عايشين مستخبيين وهو نجيبهم هنطلعهم كده من قفاهم واحد واحد ونكشفهم للناس. اهو اللي عامل البلد قالوا 70 سنة في العالم فلان وفلان وفلان وفلان، ومين اللي تابعه وليه حول العالم كده لشوية غفر وشوية غفر وحرفيش؟ ليه؟ اشمعنى؟ طيب نكمل. أقرب رئيس أمريكي لهم هو بوش الأب، وأكثر دولة بتزعجهم الصين. ليه؟ مع أن الصين تكتل بشري ضخم ومع حق فيتو. وغير كده كمان الصين مش معناه أنه مش مخترقة منهم، مخترق بس مش بنفس النسبة اللي حطوا فيها تقلهم الاتحاد الأوروبي وأمريكا. فهم اللي مسكين بنوك الماء ومسكين السي ان ان ومسكين هوليود والاقمار الصناعية اللي شغالة الهوت بيرد ومش عارف الاقمار الاوروبية والاقمار الامريكية، هم اللي مسكينها بتاعتهم. انتم متصورين الكلام ده؟ والخط اللي ماشي في المؤامرة قدام الناس اللي هو بوش الاب اللي صنع حروب الخليج عشان هم يشتغلوا في الاسلحة والدنيا عشان ياخدوا نفطنا عشان يستغلونا فيجونا بأذى من هنا ومن هنا. وقعوا العراق في إيران وبعد كده خلوا العراق تحتل الكويت ودول الخليج، وبعد كده دفع عن الشرعية وما الشرعية والشرعية والكلام اللي تعرفينه ده، خلوا الدنيا كلها وقعت في بعضها والناس اختلفت وظهر مذهب خوارج كمان وتكفيريين من الإخوان ومن غيرهم، والدنيا بيوقعوا دينها في بعضها عشان ايه؟ ولعوا في الدنيا ما يسيبوهاش كده هادية. يعني اذا ميثاق الامم المتحدة اللي معمول للحفاظ على السلم العام والامن العام عبارة عن ميثاق نار حريقة في العالم كله بكل اتجاهاته، وبيضحكوا علينا يقول لك السلم العام والنظام العالمي الجديد، ويجي اللي هو زي ابن البحير وابراهيم عيسى والناس دول المفتونين يطبلوا لهم ويزمروا لهم. مش بس بتحكموا في حكاية المال، لا، شركات الأدوية وثلث الماء العذب اللي على الكرة الأرضية برقم ثابت وليس نسبة، لأنهم على يقين أن المياه بانخفاض وتبخير وقريبا سيملكونه. هم قادة الماسونية أو المتنورين. يبقى عرفتوا بقى لما واحد يقولك أنا تنويري أو أنا ليبرال، ليبرال يعني تنويري، ليبرالي او تنويري تبع مين؟ عرفتوا ابراهيم عيسى تبع مين؟ عرفتوا ابن البحيري تبع مين؟ عرفتوا نجيب سويرس تبع مين؟ عرفتوا يوسف الحسيني تبع مين؟ تنويري بقى. ولك انا تنويري دبلوار، يلا اهو جماعتك جبناهم اهو طلعوا ماسونية. عشان كده ابن البحيري لما استضافوا النادي الموسيني النادي الماسوني بتاع مدينة نصر ولا هو بتاع مصر الجديدة، ده المكان اللي يقويه مش مسجد يقول فيه محاضرة، لا ده المكان اللي يقويه. ليه؟ هم مرتبين له وقايمين بالواجب معاه. ليه؟ سفير لهم يشغل الناس بقضايا هامشية ويطعن في الدين ويحرج الأمة وقع الدنيا فتن في بعضه. هم قالت الماسونية أو المتنورون والذين يتوسطون بين رؤساء الدول العظمى. شوف بقى لا يظهرون في وسائل الإعلام، يلقبونهم الأمريكان بعائلة الغموض في أمريكا، الشعب الأمريكي يقول لك دول عائلة الغموض لأنهم سر مصدر تدفق الأموال. الفلوس بتيجي منين؟ بتروح فين؟ الناس لها بس تروح تشتري دولار، تجيب دولار وتشتريه، أو تحط الفيزا وتاخد دولارات ورق، وكلهم مضروبين على قفاه ولا عارفين الدنيا ماشية ازاي ولا السكة ماشية ازاي. هم دول اللي ورد بلاقي كله. مقدرش نكمل الفيديو ده. دي بقى عائلة مين؟ روتشيلد. دول الجماعة المستخبيين من زمان، العائلة الكبيرة وولادهم وأحفادهم هم المسكين دلوقتي. طيب نرجع بقى لإيه؟ هو طبعا بقولوا الوقت خلص، يعني في ملف إن شاء الله عز وجل نتكلم عنه بشكل يعني مفصل لما نشوف بقية العائلات اللي ظهرت. نبدأ بيه إن شاء الله عز وجل المحاضرة القادمة بكرة إن شاء الله الجمعة، هيبقى خطبة الجمعة، فهيبقى في أجازة يطلع معكم فيها إن شاء الله الشيخ عمرو من الساعة 9 للساعة 11 بإذن الله تعالى، وناخد إحنا أجازة بكرة ونكمل إن شاء الله السبت بإذن الله تعالى. نبدأ بالفيديو ده بإذن الله في مين اللي ماسك مع عيلة روتشيلد، أو عيلة روتشيلد دلوقتي طلعت صورة تانية في الأبناء والعيلة بتاع العمدة، ومين اللي ماسكهم. هتتفاجئوا تلاقوا اللي ماسكينهم هم رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية من الباطن، يعني لأن احنا زي ما قلنا أمريكا بتعتبر شيخ غفر من ضمن خمس شيوخ الغفر معهم حق النقد. الفيتو ده بتاع الفتوات، بتاع البلطجية، بتاع شيوخ الغفر الظلمة اللي ما عندهمش دين، اللي شغالين عند العمدة زي المطايا، ركبهم العمدة وولاده بيوجههم هنا يمين وشمال. ورا الكلام ده كله ناس في الظاهر ان هو رئيس للبلد وحريص على الشعب الامريكي، وفي الباطن شغال مع اليهود بيمص دم الشعب الامريكي وبيمص دم بقية الشعوب وبقية الناس في العالم وخصوصا المسلمين. نأمل ان الموضوع يؤخذ بعين الاعتبار، كل واحد يفوق، وزي ما قلت لكم قضية بنقولها لله عز وجل، واحنا عارفين ان الكلام ده ممكن يكلفنا حياتنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ونسأل الله أن يجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وأن يحقق فيها قوله سبحانه وتعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.